وبحث ما أغنى العلماء عنه في أنهم يبحثوا مثل هذه المسائل، سواء كان في الوصف لرسول الله أو الوصف لجبريل ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهمة الأساسية من ذلك كله اطمئناننا على أن المنهج الصادر من الله إلينا منهج موثق بوسائط موثقة. أما التوثيق الأول ففي قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وبعد ذلك انتقل بالاتفاق وما صاحبكم بمجنون، فكأن الجميع متفقون على أن وما صاحبكم بمجنون متجهة لمين؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. مختلفين في الشطر الأول، وما صاحبكم بمجنون، ما صاحبكم، كلمة صاحب دي توحي بإيه؟ بأن الحكم كان منكم قبل أن يصدر مني باصطفائه رسول. الحكم صدر منكم، ما صاحبكم مش غريب عنكم. وكلمة بمجنون أنفى لكل خصال التلف والشر. ولذلك هنا في سورة نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون إلى آخر، وإنك لعلى خلق عظيم، لأنه يقول لك الخلق العظيم ده ينافي المجنون. وما صاحبكم بمجنون، إن قلت مجنون تبقى مردود عليك، هذه واحدة، بدليل أنكم اضطربتم في وصفه، مرة تقولوا مجنون. طيب مجنون، المجنون ده تقولوا له إن كنت تريد ملكا ملكناك شيء عجيب. طب إذا كان مجنون هتملكوه ليه؟ مما يدل على أن كلمة مجنون دي كلمة جماهيرية، كلمة غوائية. معنى جماهيرية وغوائية لما تيجي تاخدها علشان تحققها ما تلاقيش لها مدلول، ومعنى جماهيرية كل واحد يلقاها على الثاني، يعني لما تيجي تمسك يقول لك لا أنا ما قلتش، ده المظاهرة هي اللي كانت بتهتف بتقول اسقط فلان ويعيش فلان، أنا ما قلتش، ما هو محن بالجمهور غوائية. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يروح قافشهم في حته الجنون دي، يقول لهم قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. بلاش كلام الجمهور، بلاش كلام الغوغاء، تجتمعوا كده في مظاهره تقولوا محمد مجنون، لا انا عايز كل واحد يحسب عليه كلامه. ان تقوموا لله مثنى وفرادى، ربنا في هذه القضية القرآنية ادانا كيف نحل إشكالات الحوار. إشكالات الحوار تتحل إزاي؟ قال لك الحوار ده في أي أمر من الأمور لا يفسده إلا شيء. الشيء الأول إما إن الإنسان يكون جاهل، يعني عنده قضية مناقضة للواقع، فإحنا عايزين نطلع منه القضية دي وندخل له حقيقة. اللي بيخلي الإنسان نفسه أعز عليه من الحق انه ما بدوش ينهزم امام الناس. ولذلك تجد اثنين لما يقعدوا مع بعض كده قاعدين يتناقشوا في موضوع عاده ما ينتهون الى راي، انما لما يبقوا ثلاثه واربعه مش ممكن ينتهوا الراي. ليه؟ لانه كل واحد عمال يكابر ان الحق معاه، ينهزم ازاي قدام الناس. فدخل عنصر اخر غير عنصر الحق، عنصر النفس. فقال لهم ربنا سيبكم من الغوائيه دي والجماهيريه، قل إنما أعظكم بواحدة في قضية الحكم بجنوني، أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادة. فرادة يعني الواحد منكم يقعد كده ويشوف ما هو الجنون، إيه الجنون، ويعرفه، وبعدين يطبق سلوكه عليه الصلاة والسلام على ما عرفه من الجنون. حينتهي بنفسه لا يا شيخ بلاش خيبة مش مجنون، أو إن ما كانش يقدر يعني يحاور نفسه يجيب واحد بس ويقعدوا بينهم من بعض كده، واحد يقول وواحد يدفع ويتناقشوا في الموضوع ده. ليه؟ لأن اللي حينهزم منهم أمام التاني حينهزم بحق، ولا فيش فضيحة له قدام ناس تانية. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يبقى قضية الجنون انتهينا منه. قالوا كذاب مفتري، والله بسيطة أوي، مدام كذاب ومفتري وعرفت إنه كذاب ومفتري، طب ما تكتبوا لنا كذبة كده وتجيبوا لنا قرآن الترخريج، هاتوا برضه صور مفتريات زي هو مفترى، مدام عرفتوا ان ده بيجي الافتراء بيجيب الكلام ده، افتروا انتوا الاخرين وهاتوا الحكاية دي، برضه ما نفعتش. ام قالوا شاعر، ام قال قليلا ما تؤمنون. ليه قليلا ما تؤمنون؟ ام قال لك لان اي واحد عادي في امة صنعتها البيان وسجيتها الاداء وشهرتها بالبلاغة والفصاحة، مش معقول انها ما تعرفش تفرق بين الشعر وبين الكلام ده. يبقى اللي يخليك تتمحك وتقوله ده شعر يبقى ما فيش إيمان، بس إنما حجة عقلية لا. لكن في الكهنة وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون، صحيح أسلوب الكهنة أو أسلوب مثلا مشبوع أو أسلوب مش عارف إيه ويمكن، إنما لما تتبينه تجد موضوعه تافه وسجعه قلق. التذكر هو اللي يفصل لكم. نقول له طب وعلى إيه المسألة؟ طب هم ما انتهم من حكاية مجنون ما نفعتش، حكاية مفتري ما نفعتش، حكاية إيه شاعر ما نفعتش، حكاية كاهن ما نفعتش. الراجل قال بقى آخر حاجة نقول عليه ده ساحر، ما عرفش المغفل إن دي أنا الحج عليها أقوى وأشد. طب يا أخي ما دام ساحر هل للمسحور اختيار مع الساحر؟ طب اشمعنى سحر اللي امنوا بوه ولا سحركوش انتوا وفضلتوا عينكم فنجيله كده؟ لو كان بيسحر ما كانش لكم رغبه وكان يسحركم انتوا فيه، انما بقاءكم غير مسحورين دليل على انهم متسحرون، هذا مثل المساله من اساسها. الله، اذا ما كانش لهم بده لانهم يقرهم ان العداوه فيه خاصه ليست في موضوع ما اتى به، بدليل انهم قالوا وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. يبقى انت القران ما فيش فيه كلام، بس اللي مزعلكم ان جه على محمد، بدليل ان القران ده جه على ايد واحد تاني من بتوع سقيف كان بقى ايه كويس. حته تاني ان اللي جايبه محمد حق، بدليل وقالوا ان اتبع الهدى معك، قولوا ان اتبع الضلال معك نتخطف من ارضنا، انما الحق له منفى. ربنا يخلي الخصم نفسه من ينطق بيه ان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. طب ما دام هدى يا سيدي أنا عايز يتخطفوا ليه؟ أولم نمكن لهم حرما أمنا وهم على الضلال ويتخطفوا الناس من حولكم؟ ده الناس من حولكم هي اللي بتتخطف، وأنتم على ضلال حفظناكم وقمناكم من جوع وأمناكم من خوف. يبقى برضو كلام مش بالإيه؟ كلام مش بالعقل. وبعدين لما قالوا يا رب إن كان ده حق بقى أمطر علينا حجارة من إيه؟ الله، بقى لما تقول إن كان يا رب ده الحق إيه؟ نزل علينا حجارة. طب إن كان يا رب الحق ده هدينا له، مما يدل على إن تعصبهم ضد محمد. قال وما صاحبكم بإيه؟ بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. ضنين دي فيها قراءتين طبعا، الضنين بالضاء وضنين بالضاد، وما هو على، والاثنين يدوا معاني اسمها تربيب الفائدة. القراءات لما تيجي فلازم تربي بالفائدة اللي ورد الآية لتؤكدها. وما هو على الغيب إيه؟ بضنين. مدام مش مجنون وما دام صاحبكم وعارفينه يبقى ما لا يمكن ان يتهم بانه ايه؟ بانه ما بلغش. يبقى امين. ما هو على الغيب بضنين اي بمتهم، او ما هو على الغيب بضنين يعني ما يكتمش حاجه ربنا قال له قديها. يبقى الاثنين يدونا معنى قوه الايه؟ قوه ما هو على الغيب بضنين. وما تفتكرش ان هو حدثته نفسه باشياء كده حتى تكون حديث النفس كما قال بعض الناس ده صوره نفسيه من محمد بقت تتنزع، وبعد ذلك يكلم نفسه ويعمل شخصيتين يعني زواج في شخصيته. يقول له لا يا سيدي، الزواج في شخصيته دي بتفصل فيه او بتفصل فيه اول ايه نزلت من القران، لان لما يقول له اقرا كان هنا شخصيه امره، هو يقول ما انا بقارئ، شخصيته ممتنعه. يبقى في شخصيتين، مش ممكن هتيجي شخصيه واحده امره وانا فيه. يقول له اقرا يقول ما انا بقارئ. الذي يأمر منطقي مع قانون قدرته، والذي يقول ما أنا بقارئ منطقي مع قانون أسبابه، ما سبقش أنه أرى. يبقى شخصيتين اثنين مش شخصية واحدة أبدا، لأن مش ممكن الشخصية الواحدة تنقلب في الوقت نفسه إلى شخصية، شخصية ملحة وآمرة بجزم وحذف وشخصيته ممتنعة. يبقى لازم فيه شخصيتين اثنين. مدام فيه شخصيتين اثنين يبقى فيه آمر وفيه مأمور. يبقى إن كان فيه خلاف يبقى هو خد دي بس ذك حاجة. نقول لا، له متهم وله ضنين بما قال له الله إيه؟ بلبه لإيه؟ لأمته. وما هو على الغيب إيه؟ بضنين. كلمة ولقد رآه بالأفق المبين جاء ليه بقى؟ قال لك يمكن يكون تحديث نفس عشان يرد على حتة تحديث نفس. فحين يظهر الله جبريل الغيب لمحمد البشر اللي قانونه لا يرى الملائكة، قانونه ما يراش الملائكة، يقوم يجي علشان حتى محمد عليه الصلاة والسلام نفسه ما يعتقدش ان دي حديث نفس، يقوم يمثل له الذي يوحي اليه مرة بشكله الخاص فيقدره على ان يراه على صورته حتى يحكم حكم ان ده بأمر خارج عن ذات تكوينه. ولقد رآه بالأفق المبين. وما دام لقد رآه بالأفق المبين تبقى ما هي الصورة؟ ما هي الصورة النفسية؟ ما تقولش إن حديث نفس. حتى عند محمد صلى الله عليه وسلم لما يجي يتمثل له اللي بيجي له كده غيب غيب غيب بأي صورة، بعد ذلك يجي له على حقيقته، يوم يعرف إنه أمام قوة أخرى لها ذات مستقلة ولها شكل مستقل، يبقى ما هوش من نفسه، لا خواطر نفسه ولا حوادث فكر ولا أي حاجة. ولقد رآه بالإيه؟ بالأفق المبين. وطبعا بقى احنا نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جبريل بيأتي له على صور متعددة، وما شافوش على صورته الحقيقية إلا مرتين، مرة عند سورة المنتهى ومرة في الأرض، ولقد رآه نزلة إيه؟ أخرى عند سورة المنتهى، يعني على صورته الإيه؟ على صورته الحقيقية. ومعنى على صورته الحقيقية ليبين له المصدر الذي يتلقى منه بأنه ليس خواطر نفس ولا هواجس فكر ولا أي حاجة، بل أمر جاءت به ذاتية منفصلة عن الصورة بتاعتها. فإذا ما عرف ذلك اطمأن على ما إيه؟ على ما يأتي بعد إيه؟ بعد ذلك. ولقد رآه بالأفق الإيه؟ المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، لأن فيه سوابق إن كان الشياطين يسترقون السمع ويبلغوه لمنه، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، برضو نفى الصورة اللي موجودة في ذهن البشر من هذه الإيه؟ من هذه الأشياء. وما هو بقول إيه؟ شيطان رجيم. قال لك ليه؟ لأن مما قاله حرب على الشيطان، وما دام مما قاله حرب على الشيطان فلا يمكن أن يكون بشيطان، لأن كان الشيطان على الأقل يطمس حتة عداوة الشيطان دي والتحذير منه وإلى آخره، لكن ما دام هو ضد الشيطان وبيعلننا في الآيات كل ساعة ضد الشيطان، يبقى ما هو بقول شيطان رجيم. بعد ذلك حينما ضيق المنافذ وقال أنه لا سبيل إلا سبيل منهج الله الواصل لكم عن محمد المبلغ له عن جبريل، ما فيش سبيل إلا هذا. فإذا كان لا سبيل إلا هذا فلا تحاولوا إن كنت تروحوا أي سبيل. قولوا لي بقى أين تذهبون؟ كلمة أين تذهبون دي لا يقولها إلا إنسان حبس علينا جميع الطرق المؤدية للغاية ولم يبق إلا طريقا واحدا، والطريق هو واقف عنده بقول استمعوا كلامي عشان نفيكم من هذا الطريق. يبقى معنى ذلك فأين تذهبون سؤال من الحق، ومعنى هذا السؤال أنه إذا سئله خلق الله لا يجيبون بأنه إلا بشيء واحد لا سبيل إلا هذا. ولماذا ربنا يجيبه بأسلوب الاستفهام؟ أم قال لك لي شارك ما يقولش كلام خبري، كلام خبري بيبقى حجة من جهة المين، إنما لما يقول أين تذهبون كأنه يقول أنا سألتك سؤال جاوبوني عليه، لما يجي يجاوبوا عليه ما يجدوش أبدا إلا سبيل واحد. ولذلك ده سؤال التضييق، يعني أنه لا سبيل من السبل إلا هذا السبيل. فأين إيه تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. هو كلمة ذكر بقى دي الفتنة لفتة تانية. معنى الذكر أن شيئا كان عندك فغفلت عنه فذكرت به، فكأن الأصل الأصيل في الإنسان أنه حينما خلقه الله تلقى المنهج آدم، وكان المفروض أن آدم يبلغه لأمه. كل ما يبعد الزمن والنفس تغفل شوية وتنصرف عن المنهج ربنا يبعث إيه؟ رسول مذكر. يبقى إذن الرسل جايين ليه؟ ليبلغوا منهج الله المطلوب من الخلق بعد أن انطمس المنهج. جي الآية اللي كنا تعرضنا لها زمان عند قوله سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. يجي الناس السطحيين اللي بيقروا القرآن كده يعني يقول لك يا أخي مدام ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا مدام خلصوا أقروا بها فكيف اختلفوا. نقول له يا شيخ شوف هو قال ألست بإلهكم ولا قال ألست بربكم؟ كلام الربوبية لا خلاف فيه عند أحد أبدا، ولئن سألتهم من خلق ولئن سألتهم من مش عارف إيه يقولون إيه. فمسألة الربوبية دي محدش بيختلف فيها، الخلاف في مسألة كن يخص الله بالعبودية، هو ده اللي حصل فيها الخلاف. هو ألست بربكم، فكان المنطق إنه مدام ربنا ومدام هو اللي متولي تربيتنا يبقى القضية اللي تيجي من بعد كده إيه؟ اننا ما نعظمش غيره ولا نستمعش لغيره، انما غبائنا. يبقى يرد واحد وبعد ذلك نروح نسمع كلام تاني. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. إذا معنى كلمة إن هو إلا ذكر، فكأن الإيمان أمر مركوز في الفطرة، وأمر كان يجب أن ينقل إلينا كما نقل إلينا كثير من أصول حياتنا بواسطة آبائنا. كثير من أمور الحياة منقولة لنا بواسطة آبائنا. إيش معنى قضية الدين دي بيغفلوا عن أنهم ينقلوها إلى الناس؟ إيش معنى ما أخفوش عنهم إزاي الخبز بينخبز؟ طب بالله يقول لي أول بنفكر أنه يطحن الحب كده ويعمل العجين وبعدين قالوا يسيبه يخمر، لأنه لما يخمرش ما ينفعش. الله، مين اللي قال له العملية دي؟ ده منقول لنا من الابتداء الأول. ما دام قال لنا كده أصول حياتنا كله، تبقى ازاي ما نقلش لنا ليه؟ مما يدل على أن المنهج دائما يضيق حركة الإنسان في الحياة، والنفس تألف إن حركتها في الحياة ما تضيقش، وإن مناهج الله دائما تقف أمام شهوات النفس، والنفس عايزة تنطلق من شهواته، فالحتة اللي بتقيد شهواتها دي يعني يبقى يجي فيها الإيه؟ يجي فيها الإيه؟ الغفلة. فلما يجي الغفلة المسائل دي مذكرات بس، إن هو إلا ذكر للعالمين. ومدام هو ذكر بقى، تبقى أنتم عندكم قضية، هذه القضية عايزين نناقشها مناقشة واضحة، لمن شاء منكم أن يستقيم. يبقى هو ذكر لمن؟ للي بيدور على حاجة تديله منهج الاستقامة. يبقى إذن اللي بيتعب الناس إنهم ما بيدوروش على منهج الاستقامة، إنما اللي بيدور على حاجة تنجيه وحاطط دي بباله يبقى لازم يؤمن بالقرآن. إنما الناس بتغفل عنه ليه؟ لأن الناس مهملة الحتة دي. الواحد منا مثلا لما ابنه دماغه يوجعه يقلب راس الدنيا ويجيب إسبرين ويروح عند الدكتور، إنما لما يعرف إنه ما صلاش برضه يمدوها. شمعنا منهج دنياه ومنهج بدنه حريص؟ اشمعنى منهج الشهادة اللي عايز ياخدها بعد سنة او النجاح دي مؤرقة؟ وهات دروس خصوصية، الواد ضعيف هات له دروس خصوصية واعمل مش عارف ايه، والبيت يقوم ويقع، الواد بيذاكر هات له الواد أمر. طب اشمعنى منهج يا اخي هذا المنهج البسيط بياخد اهتمامك واهتمام كل البيئة حولك علشان تصلح له شيء من بدنه او تصلح له شيء من ماديات حياته؟ ومنهج الدين يعني ايه؟ قال لك ما هوش في باله. لو في باله كان ساعة الواد ما يتعب في أي خلق أو في أي تصرف ديني برضه يجيب له أهل الذكر زي ما راح جاب له طبيعي. شبهة واقفة عنده كده ويعرفها يروح برضه جايب له واحد يقول له دي ما والله ابني شايفه كده يعني شوية كده، والله يشوف إيه دي عم. ما حدش بيعمل المسألة دي. ليه؟ لأننا ما إحناش عايزين ندخل في المنهج. إنما اللي عايز يدخل في المنهج هو اللي هيسأل. اللي عايز يودي ابن الجامعة يتنوا رأيه وعارف شروط الالتحاق ايه ومتى زمن التقديم ومش عارف هو ايه لا ايه لا الله. انما هو مش عايز. لو مش عايز يقلب الدنيا خليهم يقولوا بس بطاقات التموين هتتغير عشان الافراد وبتاع، كل الناس الصبح راحوا عند اللي بيحددوا بطاقة التموين. اذا لما يكون النفس البشرية في بالها حاجة وعايزة تنفذها بتاخد تلتمس لها الايه؟ الوسائل. يبقى هذا ذكر. ما تفتكروش ان الذكر ده مغناطيس هيجيبكم واصبع عنكم. لازم يكون عندكم استعداد انكم عايزين صلاح امركم. اذا وجد عندكم استعداد ان عندكم صلاح امركم القرآن يديلكم هذا. ليه؟ لاننا زي ما قلنا برضو اللي هنكرره دائما، فيه فرق بين الفاعل والايه؟ والقابل. القرآن واحد. واحد يسمعه يا سلام يجنح روحه تشف نفسه تصفى. وفي واحد يسمعه ومنهم من يستمع ايه اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا. هو يعني قال ايه؟ قل هو للذين امنوا ايه؟ هدى وشفاء. مش كده؟ والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. اذا بقى ان هو الا ذكر للعالمين. ليه؟ لمين؟ لمن شاء منكم ان يستقيم. بدليل اننا نشوف العباقرة والمفكرين اللي كانوا على غير الإسلام حينما يحبون أن يبحثوا هذه المسألة بحث عقلي تلتفت تلاقيهم كده شوية فوجئنا بأن فلان الفيلسوف أسلم، ريني جينو أسلم من طال الفلسفة في باريس مثلا. ليه؟ لأنه هو حب يشوف إيه الحقيقة، فلما بحث عن الحقيقة وجد الحقيقة. وما تفتكرش بأن القرآن هلب بيشد كده الناس، لا هلب المين؟ للي يصف نفسه كده وعايز يعني يفهم على الحقيقة يعني يدخل عليها وغرضها، يبقى إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. يبقى هنا مشيئة للإنسان، وبعد ذلك تأتي وما تشاءون إلا أن يشاء الله. علشان إيه؟ إذن المسألة دي اللي هتصور لنا شوية إشكال في الأسلوب. إذ لمن شاء منكم أن يستقيم ثم يرد المشيئة إليه. ما دام رد المشيئة إليه يبقى ماليش مشيئة، مش كده ولا إيه؟ بيقول لمن شاء منكم أن يستقيم، واسمعوا أنتم مش هتشاءوا إلا إذا شئت. قال طب ده أسلوب بالله، أسلوب يقول رب، ما يقولوش رب أبدا. يبقى لازم الأسلوب ينفهم على المعنى الحقيقي، إن دي لها مدلول ودي لها مدلول. إيه المدلول؟ يا أخي خد حياتك. قال لك لازم تاخد حياتك، تقوم تبص تلاقيك مقهور على أشياء مهما حاولت إنك تخرج عنها ما تقدرش، ومختار في أشياء. الواقع كده ولا لا؟ الواقع ان الانسان مقهور على اشياء ومختار في اشياء، ده واقع الحياه كده. الله، انا اختار اروح البس اجيب توب ابيض، توب سمي، توب مش عارف ايه، افصل على بلاقيها وبعملها. عايز والله يا ابني بيت في الحته الفلانيه ابنيها، انا عايز اعمل الديكور كذا بلاقي. الله، مسائل كتير خاضعه لاختياراتي، ومسائل تانية مش خاضعه لاختياراتي. يبقى لازم نعرف نحل اللغز دي، في مسائل دخلة في اختياراتي ومسائل اخرى لا تدخل في اختياراتي. تمام، زي ايه؟ زي مسائل تدخل تحت علمي ومسائل ما تدخلش تحت علمي، مش كده ولا ايه؟ الله، يبقى اذا ومسائل اجهلها يعني ومسائل اعلمها، وبعدين اللي بيعلم ده متفاوت. كان واجب بقى ان لازم يبحث الانسان عن اللي يحل له هذا اللغز. فلا انا مطلق المشيئة ولا انا مقيد المشيئة، يعني عندي حاجتين اثنين، لا انا مطلق المشيئة ولا انا مقيد المشيئة. لما يجي الانسان يبص اليه مقيد المشيئة في اشياء ومطلقها في اشياء، تبقى القوة لمن؟ لحاجة تانية بقى، يعني ما تبقاش ليا وانا مقيد في حاجة. لو انني مش مقيد في الكل كانت تبقى قوتي انا، لكن انا مشيئتي مطلقة في اشياء ومقيدة في اشياء، يبقى اللي اقوى مني هو اللي هو اللي بيقيد. لكن اللي بيقيد ده في الاشياء اللي ملهاش فيها مشيئه، داخله في نطاق تكليفي؟ ابدا، مش داخله في نطاق تكليفي ابدا. طب الاشياء التانيه اللي داخله في نطاق تكليفك، يعني صلي وصوم وحج، دي داخله في نطاق التكليف، يبقى يجب ان تكون بمنطق العدل لله، انها ما تكونش في حيز التقييد. لأن الله له صفات، كل صفة تطلب مجالتها في الكون. له جبار يبقى لازم له متعلق، رحيم يبقى له متعلق، قادر يبقى له متعلق، عادل يبقى له متعلق. فلو أخذت صفة القدرة وصببتها والخلق وصببتها على كل شيء، تبقى منعت لله صفة العدل. يعني لما تيجي تقول إن هو قهرك على إنك أنت تكون مش مصلي، تبقى سلبت من الله صفة من صفاته وهي العدل. وإن أثبتت إن مفيش حاجة تخرج عن قدرته، ومفيش صفة تاخد حظها على حساب صفة أخرى، دي لازم تاخد مجالها ودي تاخد مجالها. تبقى عايزين بانهم نقول له والله يا أخي، ساعة ما نعرف المشيئة دي نقول نستعرض آيات القرآن. ساعة تأتي بآيات الإطلاق لازم تبحث وتنقب عن آيات التقييد. فإذا بحثت ونقبت عن آيات التقييد مع آيات الإطلاق، يبقى المقيد حجة على المطلق. فإذا كان الله ليهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبين في آيات من شاء هدايته ومن شاء إضلاله، تبقى له الأصل. طب ما هو قال والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، ثلاثة أشياء. معنى الله لا يهدي القوم الكافرين يعني المقابل يهدي، مش كده؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بين في آية التقييد من يشاء هدايته ومن يشاء إضلاله. وبعدين تيجي تقول له تعالى بقى، انت لازم تعرف الهداية دي في القرآن ايه معانيه، ما تاخدش المسألة كده. ليه؟ قال لك لأن برضو آيات في القرآن. أي. وأما ثمود فهديناهم، مش ثبت انه هداهم بالاسلوب اهو. واما ثمود فهديناهم. وبعدين يقول فاستحبوا العمى على البدع، فكيف اذا كان الله هداهم يبقى يعمل لي يجي منهم اختيار يستحبوا العمى على الهدى؟ يبقى لازم الهدايه هنا لها معنى. واللي اوضح من دي كمان يقول للرسول عليه الصلاه والسلام ايه؟ انك لا تهدي من احببت. نفى ولا ما نفاش؟ وفي ايه اخرى يقول له وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. الله، طب ما هي دي مختلفه، نفى الهدايه هنا وايه واثبتها هنا. نقول ده كلام رب وحكيم وممكنش يتضارب ابدا. يبقى لازم تبحث في نفسك بقى عشان تشوف. اما ثمود فهديناهم معناها ايه؟ انك لا تهدي من احببت معناها ايه؟ وبعدين وانك لا تهدي الى صراط المستقيم معناها ايه؟ ويهدي من يشاء معناها ايه؟ ويضل من يشاء معناها ايه؟ ويهدي القوم الفاسقين معناها ايه؟ نقول له تعالى بقى، الهدايه ترد في اللغه وفي القران على الخصوص بمعنيين. المعنى الاول مطلق الدلاله على طريق الخير، الدلالة فقط، وتأتي مرة أخرى بمعنى المعونة على الخير، يعني يدلك أولا على الطريق الموصل للخير، دي معنى هداية، ويحملك على الطريق الموصل إلى الخير. يبقى بمعنى إيه؟ احنا كنا سبق أننا ضربنا مثل، ولله المثل الأعلى في مثل هذه المسألة تقريبيات. أنا قلت مثلا أن احنا لما نكون ماشيين في طريق عايزين نروح مثلا مكان، وجينا عندي مفترق طرق فيها 5-6 طرق، فانا قلت له يا شيخ المدينه الفلانيه الطريق المؤدي اليها فين؟ عسكري المرو قال لي والله الطريق المؤدي الى المكان ده. يبقى اسمه ايه هنا؟ هداني بمعنى دلني. بعد ذلك والله انا هسمع كلامه ولا ما اسمعش. والله ان قلت له كتر خيرك والحمد لله انني وجدتك هنا، والا كنت تعبت وضليت، يوم الراجل يلاقيني كده اقبلت على كلامه بايمان وبتصديق، يقول له والله انت باين راجل ايه؟ طيب والله الطريق ده صحيح الموصل بعد، بس بعد كيلو فيه حفرة او عقبة هناك صعب شوية، اما اقول لك انا اركب وياك ايه انفذك منه انك ما راجل طيب. الله، يبقى عمل معايا عملين. العمل الاول دلني، فلما امنت به وشكرته واعتقدت ان ده نعمة اعانني، فكذلك الحق يدل الناس على الخير، فمن آمن به سهل عليه مهمة الخير. يبقى ليس منك إلا أن تتوجه لتفعل الخير، وبعد ذلك طاقة الحق تعينك والأسباب تيسر لك. أما إذا قلت له لا أنا ما أمنش بك يا عسكري، وأنت والله يا عسكري أنت ما أنت فاهم حاجة، ده الطريق يا شيخ روح بالله. العسكري ماذا يصنع معه عسكري المرور؟ لا مش ضروري يا شيخ يقول له الخطأ، بس يسيبه يضل بنفسه. يبقى معنى يهدي ويضل، من لم يسمع هدايته يبقى طه. إذن فلله هدايتان، هداية الدلالة، وتلك للناس أجمعين، المؤمن والكافر. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وهداية بمعنى المعونة. فإذا أثبت الله الهداية لرسوله فهي هداية الدلالة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية المعونة والتيسير فدي من الله، انك لا تهدي من احببت، اي لا تعين على الهدايه من احببت، وانما دي عمليتي انا، انا اللي اكثر وانا اللي يظلم. فوجب ان نفهم ان وما تشاءون الا ان يشاء الله ليست مناقضه لمن شاء منكم ان يستقيم. فكان الحق حين خلقك في اشياء مقهورا تلك المشيئه العليا، مالكش مشيئه وياها خالص، وحين خلقك في بعض الأمور مختارا، خلقه لك مختارا مشيئة منه بما يكون منك. فلو لم يخلقك مختارا ما استطعت أنت. إذن فمشيئة الإنسان المعطية له في الأمور الاختيارية من باطن من؟ لأنه لو شاء لخلقه غير صالح لشيء من ذلك أبدا، فخلقه صالحا لأن يفعل كذا، أن يفعل كذا يبقى مشاء لله. فما يتأتى منه في أموره الاختيارية لم يخرج به عما شاء الله، لأن خلقه للإنسان صالحا في بعض الأمور أن يفعل كذا وأن يفعل كذا مشيئة منه بكل ما يقول. لكن أيحب هذا أم لا يحب هذا موضوع الإيمان. نقول هنا في أسلوب واحد في ظاهر خلاف، لا ده في آيتين اتنين كل آية منهم تدي معنى جزئية من الجزئيات دي. مثلا يقول لك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا واحد. وبعدين يقول ايه يضل من يشاء ويهدي من يشاء الله. تبقى يتم برضو الاثنين زي اللي معانا تمام، دي متناقضة معانا.